الأولاد مطلوب على الدوام أن يترحموا على والدهم ووالدتهم ويستغفروا لهما، كما قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاحرص على بر والديك ولا تفوت عليك هذا الخير العظيم.